بعث بمجموعة من الأسئلة عرضنا بعضها في حلقة ماضية. يقول بعض الناس خاصة كبار السن يعمل وصية يوصي من بعد وفاته أولاده أو أقاربه بذبح ذبيحة توزع على أهل القرية الصدقة، ويقوم أهل الميت بإيجار من يقرؤون القرآن مصحفا كاملا وتسمى ختمة الدفن، هل هذا العمل صحيح؟ هذا عمل ليس له أصل في الإسلام، لم يكن في عهد النبي صلى الله عليه وسلم شيء من ذلك لمن مات، ولا في عهد صحابته، ولا في عهد التابعين، ولا يعرف في عهد القرون المفضلة التي قال عنها سيد البشر صلى الله عليه وسلم: خير الناس القرن الذين بعثوا فيهم، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. يقول عمران بن حسين راوي الحديث وهو في الصحيحين: لا أدري أعد بعد قرنه قرنين أو ثلاثة، إلى آخر الحديث. هذه الأمور البدعية وإن كانت في ظاهر أمرها إحسان وتدبر وتلاوة لكتاب الله، لكن ارتباطها وربطها بأمر معين لم يشرعه رسول الله صلى الله عليه وسلم يضعها موضع الابتداع. وقد قال عليه أفضل الصلاة والتسليم: إياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، فنسأل الله الهداية. والوصية أحسن الله يكرم بالذبح، لا يحل الإنسان أن يوصي بهذه الصفة، وأما أن يوصي بصدقة فلا حرج، وإذا لم يوصي وتبرع ذووه من ورثة أو قرابة بالصدقة بطعام أو غير ذلك يقصدون نفع الميت فلا حرج. فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما قفل من إحدى غزواته وكان معه سعد بن عبادة في غزوة، وجد سعد أمه قد ماتت، فأتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: إن أم سعد ماتت، وإنها لو تكلمت تصدقت، أفينفعها أن تصدق عنها؟ فقال صلى الله عليه وسلم: نعم، فالصدقة تنفع الحي والميت، وإنما إذا ارتبطت الصدقة ببدعة إما أن تلغى كلها، وإما أن تعد الصدقة وتلغى الإضافات البدعية. أحسن الله إليكم، هل يحق للرجل زيارة المرأة المريضة ولو لم تكن من أقاربه ويجلس عندها ويدعو لها مثل زيارة الرجل المريض؟ إذا كانت المرأة لا يخشى من شبهة وفتنة، وكانت في حال حجاب عندما يدخل عليها ولم يجلس معها منفردا فلا حرج، المسلم أخو المسلم، ينفع أخاه بما يقدر عليه، ويدخل في حكم زيارة المريض، يثاب الزائر، ويرجى للمزور أن يستجاب له دعوة الزائر. أحسن الله إليكم، يقول: هل خروج المني بشهوة يوجب الغسل مثل خروج المني، وأيهما الذي ينجس إذا وقع على الثياب؟ المني هو من نواقض الطهارة ولا يوجب غسلا، والمني ليس بنجس، دل على عدم نجاسته نصوص الحديث المروية عن عائشة رضي الله عنها، فإن النبي صلى الله عليه وسلم تذكر أنه يكون في ثوبه المني اليابس فتفركه فركا ثم يذهب ويصلي بنفس الثوب، ويكون المني رطبا فتغسله ويخرج عليه الصلاة والسلام ويصلي وبقع الغسل في ثوبه. وأما المذي فإنه لا يوجب غسلا، وإنما ينقض الطهارة، فيقتضي لمن أراد أن يؤدي العبادة أن يستنجي ويتوضأ. الاغتسال أن يصيب الإنسان بدنه كله بالماء، والمذي أن يغسل ذكره وأنثيه بالماء، وهل هو نجس أو لا؟ أكثر أهل العلم على نجاسته، والقول الآخر أنه ليس بنجس لأنه في حكم المني. أحسن الله إليكم. هذه أم شروق من الرياض بعثت بعدد من الأسئلة، تقول في سؤال لها امرأة تسأل عن الحكم في أن أمها بدأت تعمل كخاطبة وهي تأخذ على ذلك أجرة كبيرة، حباها الله لسانا حلوا وقدرة فائقة على التأثير والإقناع، ولكنها مع ذلك تقع في كثير من الأخطاء كالمبالغة والكذب والتدليس أحيانا، مما يؤسف ويحزن ابنتها، وهي تريد مناصحتها لكنها تخاف من غضبها وهجرها لها فتقع في العقوق، ما توجيهكم لهذه البنت وهذه المرأة؟ لا شك أن الكذب محرم، وأن الكسب بواسطة الكذب كسب خبيث، والمبالغة نوع من الزور، والزور من أكبر الكبائر، وقد قال النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم لأصحابه: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ قالوا: بلى. قال: الشرك بالله وعقوق الوالدين. وكان متكئا صلى الله عليه وسلم فجلس وقال: ألا وقول الزور، ألا وقول الزور، ألا وشهادة الزور. فمدح امرأة ما بما ليس فيها، ومدح خاطب ما أيضا بما ليس فيه، نوع من الزور، وكسب يأتي عن طريق هذا الزور كسب خبيث. أما أنت أيتها السائلة فانصحي أمك، لأن اللحم الذي ينمو ويبقى متغذيا بمكاسب محرمة النار أولى به، لكن ادعيها برفق وخوفيها بالله بإشفاق، وبيني لها أنك إنما تقولين ذلك لا حبا لكسر نفسها، وإنما حبا لإنقاذها ونجاتها، ولعل الله عاد ينفع بك ويحقق بنصحك لأمك تركها لهذا العمل السيء المنكر. أحسن الله إليكم. تقول: إذا وضعت المرأة المناكير على أظافر يديها ورجليها فترة الحيض والنفاس ثم انتهت من ذلك وأرادت الاغتسال فأزالته، ولكن نسيت واحدا من هذه الأظافر ولم تلاحظه إلا بعد أن فرغت من الغسل ثم صلت بعض الفرائض، فماذا عليها؟ عليها أن تعيد إزالته وتعيد الغسل وتعيد الصلوات. لماذا تكون النساء جريئات على أمور لا تعود عليهن بخير؟ يمكن أن يتغير لون الأظافر بأسباغ الحنة وما يمتصه من الظفر من اللون، أما لقد كانت النساء إلى وقت قريب لا تعرف هذه المناكير المنكرات، وإنما الخضاب والتجمل به وما يتعلق بالتطليات كان مغنيا عن هذه الزينة المستوردة. النبي صلوات الله وسلامه عليه في إحدى مغازيها نظر إلى بعض أعقاب الرجال وقد توضأوا وزل الماء عن العقب لما يتجمع فيه من الغبار، الموضع المنخفض بجانب عصب القدم والكعب يكون فيه نوع من الغبار، إذا لم يدرك المتوضأ موضعه زل الماء فلم يصبه. فلما رأى ذلك صلى الله عليه وسلم قال بصوت مرتفع: ويل للأعقاب من النار، ويل للأعقاب من النار. فالموضع الذي لم يصبه الوضوء لم يتحقق له التطهير فلم تصح في الصلاة. فعلى السائلة وأمثالها أن يتقين الله ويحترزن لهذه العبادة، وما أجمل أن يتركنا هذه المناكير المنكرة السيئة، والله أعلم. أحسن الله إليكم. تقول: أضع بعض الزيوت على شعري كعلاج له، هل يمنع وصول الماء عند الوضوء؟ لا، كان العرب يدهنون رؤوسهم شعورهم، وتدهن النساء والرجال ويمسحون رؤوسهم ويغتسلون من الجنابة، ولا يأتون بمزيلات تزيل ما علق بالشعر من الدهون. كان النبي صلى الله عليه وسلم يدهن غبة ويكتحل وترا، ومعنى يدهن غبة يوما بعد يوم، وهو يجنب وعنده 9 نساء صلى الله عليه وسلم، وربما طاف عليهن في ليلة واحدة. فهذه الأدهان لا تمنع أو لا تحول بين الإنسان والطهارة، إذا صب الماء على رأسه تطهر ولو كان أثر الدهن بينا في شعر الإنسان. أحسن الله إليكم. هذه رسالة من مجموعة من الأخوات من اليمن يافع، في أول سؤال لهن: هل يجوز للمرأة لزيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم في الحج؟ إذا كان الجواب لا، فكيف نخص الحديث التالي للرجال مع أنه صلى الله عليه وسلم لم يخص الرجال به، وهو قوله كما تذكر السائلة: إن صح الحديث من حج فزار قبري بعد وفاتي كان كمن زارني في حياتي، ولم يخص الرجال؟ أولا، هذا الحديث باطل، كذب موضوع لا أصل له، وهناك حديث مثله وهو من الموضوعات: من حج فلم يزرني فقد جفاني. ليت السائلات قلنا إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها فإنها تذكر الآخرة. لعلهن يقولن: إن الحديث فيه واو الجماعة وهي دالة على الرجال، لكن يقال لهن إن الخطاب إذا وجه للرجال دخلت فيه النساء: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله. وليس هذا الأمر خاصا بالرجال، بل بالرجال والنساء. لكن يقال لمثل ذلك: جاء في الحديث: لعن الله زوارات القبور والمتخذين عليها السرج، أي الذين يسرجونها بالأنوار. المرأة منهية عن زيارة القبور ومنهية عن الجنائز كما في حديث أم عطية في الصحيح. الإنسان يمكن أن يسلم على النبي صلى الله عليه وسلم في أي موقع هو، ويبلغ النبي صلوات الله وسلامه عليه سلام المسلم: وصلوا علي حيث كنتم فإن صلاتكم تبلغني، يقول صلوات الله وسلامه عليه. نعم. أحسن الله إليكم. أيضا من أسئلة المستمعات: إذا رأينا أحد ونحن نخاف منه نقول له كأنه ظهر عزرائيل، فهل هذا صحيح؟ هذا ليس بصحيح، لكنه نوع من إرادة الإساءة، وإن كان القصد أنكن إذا قلتن ذلك امتنع الضرر منه فهذا باطل لا أصل له. الإنسان إذا رأى أحدا مقبل يكره ربما قال: هذا كالشيطان أو شيطان، وكل ذلك من إساءة القول. من خيف منه يسأل الإنسان ربه أن يقيه شره وشر كل ذي شر. أحسن الله إليكم. تقول: عندنا قطعة أرض كانت فيها قبور سابقة، فقام بعض أقاربي من أعمامنا وإخواننا بحرثها، وحاولنا منعهم ولكنهم رفضوا رغبة في أن تكون للرعي. الآن نريد نحن الأولاد التخلص منها، فماذا نفعل؟ إذا كانت القبور باقية لم تأكل الرمم الأرض فإن هذا الفعل فعل محرم. وإذا كان الموقع معدا مقبرة في السابق فلا يحل استعماله للرعي وحرثه لذلك، لأن المقابر بمنزلة الأوقاف لا يحل امتلاكها ولا اتخاذها مرعا ولا اتخاذها حرثا يزرع. فلو اختبرتم هذه الأرض فإن وجدتم آثار الأموات فيها فامتنعوا عنها وامنعوا من تستطيعون منعه، وإن كان من دفن فيها قد أصبح ترابا فإنها عادت تراب ولا شيء فيها. أحسن الله إليكم، هذه رسالة باعثها الرأس اللام عين من جمهورية مصر العربية، يقول: لدي مشكلة أني كنت أخرج زكاتي عاما بعام، وعلمت من خلال برنامجكم أنه لا يجوز إعطائها لمن لا يصلي، فبدأت أطبق ذلك في أن أقوم بأخذ الزكاة ولا أعطيها إلا لمن يصلي وأتحقق من ذلك، وإذا وجدت شخص لا يصلي قمت بوعظه وكثرة نصحه والتكرار عليه، مما أدى ذلك إلى حبس جزء من الزكاة أحيانا تتأخر عندي وأكتب عليها زكاة متأخرة. كل هذا رغبة في التحري والبحث عمن يصلي، وقد بقي عندي من أعوام ماضية مجموعة من هذه الزكوات المتأخرة، فماذا أفعل الآن؟ الواجب المبادرة في أداء الزكاة، وإذا كان إنسان ترى أنه ليس أهلا للزكاة لأنه تارك للصلاة التي هي أعظم أركان الإسلام بعد الشهادتين فالتمس غيره. وإذا لم يكن في قريتكم من يتسع عددهم للزكاة التي عندك ففي القرى الأخرى بادر قبل أن تموت فيتمول ورثتك هذا المال، وتكون أنت المحاسبة يوم القيامة. اجتهد في تبرئة ذمتك قبل أن يفوت الأوان، والله أعلم. أحسن الله إليكم، هذه رسالة وصلت بالفاكس من الجزائر من مجموعة من الإخوة، يقولون: نحن 4 أبناء، سافر أبونا إلى فرنسا وعمل في مصنع لإنتاج الخمور مدة 30 عاما، كان يزورنا مرة واحدة في السنة، لا يصلي ولا يصوم، وبعدما بلغ من العمر 60 عاما أحيل على التقاعد فرجع إلى الجزائر وتاب والحمد لله، أصبح الآن يصلي ويصوم وملازم للصلاة ولا يترك من الفرائض والنوافل شيئا، وأصبح يتقاضى مرتبا من المال كل شهر. سؤالنا: هل يجوز لنا أن نأكل من هذه الأموال وأن نتاجر بها وأن نتصدق بها، وخصوصا أن والدي يرغب في الحج بها، فماذا نفعل؟ لا حرج عليكم، أولا الحمد لله أن هدى والدكم ربه جل وعلا فتاب وندم وحافظ على فرائض الدين وأدى النوافل، فإن الإنسان إذا أدى الفرائض بتمامها وتقرب إلى ربه جل وعلا بالنوافل حفظ منه السمع والبصر واللسان وسائر الجوارح. لا حرج أن تتاجر بهذا المال، لأنه إنما كسبه بالعمل كما تذكرون في سؤالكم، يعمل أجيرا في المصنع. لا شك أن الخمر حرام، لعن النبي صلى الله عليه وسلم حاملها عاصرها ومعتصرها وحاملها والمحمولة إليه، فأرجو أن توبته عما سلف تمحو الآثام، لأن الشرك الأكبر الذي هو أعظم الذنوب إذا تاب العبد منه قبل الله توبته، والله أعلم. أحسن الله إليكم، هذا المستمع رجب المالكي من جدة يقول: أنا موظف بإحدى الجهات الحكومية، حصلت على ترقية من مرتبة إلى مرتبة أعلى ونقل إلى مدينة أخرى، وحيث إن النظام ينص على صرف راتب شهرين يسمى بدل ترحيل لمن ينقل من مدينة إلى مدينة، فقد باشرت وظيفتي الجديدة في المدينة الجديدة، إلا أنني تقدمت بطلب تقاعد مبكر وتمت الموافقة، وتقاعدت فعلا بعد 15 يوما من مباشرتي، وصرف لي راتب شهرين كبدل ترحيل. هل أستحق هذا المرتب؟ لا يظهر لما يمنع من ذلك، لأنك أنهيت خدمتك بأمر نظامي غير محرم، ونفذت أمر الترقية، وباشرت العمل في الموقع الذي وجهت إليه، فإن شاء الله لا حرج عليك في ذلك كله. أحسن الله إليكم. هذا أبو عقيل اليماني يقول: من بابي حث الناس على قراءة بعض الكتب أو الأشرطة، تقوم بعض الجهات بوضع مسابقة على شريط أو على كتيب من باب التشجيع، فهل في هذا بأس؟ بل هذا من الحث على الخير والتوجيه له، إذا كان الشريط مما يدعو إلى صفاء العقيدة أو المحافظة على فرائض الدين، أو كان الشريط مما ينفع المسلم في كسب معيشته والقدرة على أداء العمل، وكذلك إذا كان الكتاب كتابا لا يشتمل على بدع في الاعتقاد أو العبادة، وإنما هو كتاب عقيدة أو كتاب أحكام فيما يتعلق بأحكام الإسلام، فلا حرج إن شاء الله في ذلك. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم ونفع بعلمكم. أيها الإخوة والأخوات، كنا وإياكم مع صاحب الفضيلة الشيخ صالح بن محمد الحيدار، رئيس مجلس القضاء الأعلى، عضو هيئة كبار العلماء. شكر الله لفضيلته، شكرا لكم على طيب المتابعة. نذكركم بعنوان البرنامج: المملكة العربية السعودية، وزارة الإعلام، إذاعة القرآن الكريم، صندوق بريد 60059، الرياض، 11545، برنامج نور على الدرب، أو على الفاكس 442-5543، برنامج نور على الدرب. شكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.